أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. قال: ويدفعه أن المراد بالممكن هو الماهية المتساوية النسبة إلى جانبي الوجود والعدم. كان الكلام في أن الممكن بالذات هل يستلزم الممتنع بالذات وبالعكس أو لا؟ قلنا بأن الممكن بالذات لا يستلزم الممتنع بالذات ولا العكس، إلا أنه أشكل على ذلك بأن خير دليل على الإمكان هو الوقوع، وهو أننا نجد أن عدم المعلول الأول يستلزم عدم الواجب وهو ممتنع بالذات، وأن عدم الواجب وهو ممتنع بالذات يستلزم عدم المعلول الأول وهو ممكن بالذات. قلنا لكي يتضح المطلب نشققه على كل الاحتمالات. تارة نقول بأن المراد أن عدم المعلول الأول ممكن، قلنا بأن عدم المعلول ليس بممكن، بل عدم المعلول معدوم، عدم المعلول معدوم بالضرورة لما سيأتي، ولما تقدم أيضا أن الشيء ما لم يمتنع لم يعدم، كما أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وأما إن كان مرادكم أن الممكن هو المعلول الأول، وأنتم قرأتم فيما سبق أن الإمكان يعرض الماهية أم يعرض الوجود؟ يعرض الماهية. قلنا أن الإمكان من اللوازم الذاتية للماهية، والماهية من حيث هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، لا تستلزم عدم شيء ولا تستلزم وجوب أو وجود شيء، لأنه كما سيأتي إن شاء الله في المرحلة اللاحقة، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، وبعبارة أدق ليست الماهية من حيث هي إلا هي، لا ارتباط لها بما هو خارج عن ذاتها في مقام الحمل الأولي، إلا أن ترجعوا وتقولوا مطلبا ثالثا، وتقولوا أنه أنتم ألا تجعلون الإمكان وصفا للوجود، فتقولون الوجود ممكن. نحن فيما سبق قلنا أن الإمكان يقع وصفا للماهية، ويقع وصفا للوجود أو لا يقع وصفا للوجود؟ قلنا أن الإمكان يقع وصفا للوجود، ولكن الإمكان الذي يقع وصفا للوجود بعد بمعنى تساوي النسبة؟ لا، قلنا بمعنى الفقر والتعلق. فإن كان مرادكم من أنه ممكن، يعني الإمكان الفقري، الإمكان الوجودي، نعم عدمه يستلزم ماذا؟ عدم الواجب. ولكن هذا خروج عن محل النزاع، لأن بحثنا أين؟ بحثنا في الماهية المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، لا بحثنا في الوجود الممكن الذي لا معنى فيه لتساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فلهذا يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: فإن في هذا الإشكال مغالطة، وهو وضع الإمكان الوجودي بدل ماذا؟ الإمكان الماهوي. الإمكان الوجودي نعم عدمه يستلزم عدم الواجب، إلا أن الإمكان الماهوي لا يستلزم ذلك. قال ويدفعه أن المراد بالممكن، هذه العبارة بالأمس قرأناها بسرعة في آخر الدرس كانت فقط الآن أطبقها، ويدفعه أن المراد بالممكن هو الماهية المتساوية النسبة إلى جانبي الوجود والعدم. ومن المعلوم أن الممكن بهذا المعنى يعني الإمكان الماهوي أنه لا ارتباط لذاتها أي الماهية بشيء وراء ذاتها الثابتة لذاتها بالحمل الأولي، فهي هي وليست إلا هي، لا مرتبطة ولا لا مرتبطة. فماهية المعلول الأول لا ارتباط بين هذه الماهية وبين الواجب بالذات، نعم وجودها مرتبط بوجوده، عدمها مرتبط بعدمه، ولكن الوجود ممكن ولا العدم ممكن، بل كلاهما ضروري، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، والشيء ما لم يمتنع لم يعدم. قال نعم وجود الماهية مرتبط بوجوده سبحانه وتعالى، واجب ذلك الوجود بوجوده سبحانه وتعالى، وعدمها يعني عدم الماهية مرتبط عقلا بعدمه. شوفوا هناك قبل ما قال عقلا، هنا قال ماذا؟ عقلا. ليش؟ لماذا؟ باعتبار انه هناك الواجب موجود ولكن عدمه معلول لعدم الواجب، الواجب موجود او غير موجود، فعدمه بعد نقيضه يكون مفروض لو يكون واقعي يكون مفروض، فلهذا قيده بعقلا، هذا اولا. وثانيا باعتبار ان عدم المعلول معلول لعدم العلة اساسا هذه قضية عقلية، بغض النظر ان يكون لها مصداق او لا يكون لها مصداق في الواقع الخارجي. قال وعدمها اي عدم الماهية مرتبط عقلا بعدمه اي بعدم الواجب سبحانه، ولكن بعدمه عقلا، بعدمه المفروض لا بعدمه المحقق، ممتنع بامتناع عدمه، وليس شيء منهما لا الوجود ولا العدم ممكنا، ولكنه خوفا من الالتباس قال بمعنى المتساوي النسبة. ترى مو مرادنا من الإمكان هنا الإمكان الوجودي، وإنما المراد ماذا؟ الإمكان الماهوي يعني المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم. لماذا ليس بممكن؟ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فالموجود واجب بالغير والمعدوم ممتنع بالغير. فإن قلت أنتم تقولون أن الممكن أن الوجود ممكن، فتجعلون الإمكان وصفا للوجود، يقول هذا معنى آخر في الإمكان لا علاقة له بالمعنى الأول إلا بالاشتراك اللفظي، فإن أحدهما مشترك مع الآخر لفظا لا أكثر من ذلك. وأما عدهم أي حكماء الحكمة المتعالية الوجود عدهم وجود الممكن ممكنا يعني عد الوجود ممكنا، فالإمكان في هذا العد بمعنى الفقر والتعلق الذاتي لوجود الماهية، الفقر والتعلق بماذا؟ بوجود العلة دون الإمكان بمعنى استواء النسبة إلى الوجود والعدم، لأنه لا معنى له أي استواء النسبة إلى الوجود والعدم بالنسبة إلى الإمكان الوجودي، لأنه هذا معناه استواء النسبة إلى الشيء ونقيض ذلك الشيء وهو محال. إذا ففي الإشكال مغالطة بوضع الإمكان الوجودي موضع الإمكان الماهوي، ونحن بحثنا أين؟ في الإمكان الماهوي، أن الممكن بالذات المتساوي النسبة هل يستلزم الممتنع بالذات أو لا يستلزم؟ والجواب أنه لا يستلزم. وأما قولكم أن الممكن هنا استلزم، نقول هذا الممكن ليس هو الإمكان الماهوي، وإنما هو الإمكان الوجودي، ونحن لم ننفيه فيما سبق. خاتمة. في هذه الخاتمة يوجد أمران، بل توجد ثلاثة أمور. الأمر الأول قد تقدم من السيد العلامة فيما سبق، وهو أنه لا تخلو قضية من إحدى هذه النسب الثلاث، إما الوجوب وإما الإمكان وإما الامتناع. هذا الأمر الأول تقدم فيما سبق بأنه لا تخلو منها قضية نسبة شيء إلى شيء، حمل شيء على شيء في الواقع ونفس الأمر، إما أن تكون المادة هي الوجوب وإما الإمكان وإما الامتناع. إلا أنكم تتذكرون نحن قلنا فيما سبق أن الوجوب والإمكان أمران وجوديان، وأن الامتناع أمر عدمي. الأمر الثاني هنا وهو جديد، أنه ما هو الدليل على أن الوجوب والإمكان موجودان في الخارج؟ عندنا دليل على ذلك أو لا يوجد عندنا دليل؟ إذا يتذكر الإخوة، السيد العلامة أقام دليل فيما سبق، قال أن الوجوب موجود في الخارج بالضرورة، أمر مفروغ عنه، لم يقم الدليل على هذا. وحيث أن الإمكان هو ماذا؟ هو سلب الوجود، سلب الوجود، إذا لابد أن يكون أيضا موجودا في الخارج. بهذا الاستدلال أثبت لنا أن الوجوب والإمكان موجودان في الخارج، جعل الوجود أمرا مفروغا عنه، وحيث أن الإمكان هو سلب الضرورة والوجوب، إذا لابد أن يكون في الأعيان. إلا أنه هنا يريد أن يستدل على وجود الإمكان والوجوب في الخارج بطريق آخر غير ذلك الطريق الذي سلكه في أول المرحلة. ما هو الطريق الآخر؟ هو الطريق الذي اعتمد عليه لإثبات وجود النسبة في الواقع الخارجي. الإخوة تذكرون في أول مرحلة الرابط والمستقل، نحن من أين أثبتنا أن الموجود في الخارج إما مستقل وإما رابط؟ عن طريق القضايا. قلنا عندما نقول زيد قائم، هذه القضية قضية صادقة، ولكي تكون صادقة لابد أن يكون الموضوع في الخارج، وأن يكون المحمول في الخارج، وأن تكون ماذا؟ النسبة أيضا في الخارج. وإلا لو لم يكن النسبة في الخارج لما كانت هذه القضية صادقة. إذن صدق هذه القضية متوقف على وجود الموضوع والمحمول والنسبة. الآن يريد أن يضيف شيئا جديدا بنفس البيان المتقدم، وهو أن كيفية النسبة أيضا ماذا؟ في الخارج، وإلا لا تكون القضية صادقة. لأنه إذا كانت النسبة موجودة في الخارج بذلك البيان المتقدم، إذن كيفية النسبة وهي الوجوب أو الإمكان أيضا موجودان في الخارج، لأنهما كيفيتان للنسبة الخارجية. فإذا كانت النسبة في الخارج فصفتها وهي كيفيتها أيضا موجودة في الخارج، وهذا بيان غير البيان السابق. ولهذا يرجع على هذا البيان ما أوردناه هناك على أن النسبة موجودة في الخارج أو غير موجودة في الخارج. إذن السيد العلامة الأمر الثاني هنا يستدل على تحقق الوجود والإمكان في الخارج بنفس البيان الذي استند إليه لإثبات النسبة في الخارج، وحيث أن الوجود والإمكان كيفيتان في النسبة، إذا لكي تكون القضية صادقة أيضا لا بد أن تكون موجودة في الخارج كلتا كيفيتين. لكن ظاهر العبارة هنا يستشن منها أن الوجود والإمكان موجودان في الخارج بنحو واحد، مع أنه فيما سبق قلنا أنهما موجودان بنحو واحد أو مختلفان في الوجود. قلنا مختلفان في الوجود لأن الوجود أمر وجودي ولكن الإمكان أمر عدمي، ولكن له حظ من الوجود على حظ أو على مقدار وجود أعدام ملكات، لأنه يضاف إلى الضرورة والضرورة موجودة، إذن عدم الضرورة أيضا يكون له حظا من الوجود. إذن وإن كان ظاهر العبارة هنا يوهم أن الوجوب والإمكان موجودان في الخارج بنحو واحد، ولكن لا بد أن نحمل هذا الكلام على ما تقدم منه، نحمل هذا الظاهر على ذات النص الذي تقدم منه سابقا، وبعبارة أخرى نحمل هذا المتشابه على ذات المحكم الذي تقدم منه في أول المرحلة من أن الوجود موجود بنحو وأن الإمكان موجود بنحو آخر، وأن الامتناع كان هو موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارج. تقول ليس بموجود في الخارج، لماذا؟ باعتبار أن الموضوع غير موجود في الخارج، المحمول غير موجود في الخارج، فمن باب أولى النسبة القائمة وكيفية النسبة أيضا غير موجودة في الخارج. بلي وإلا لا تكون القضية صادقة، بأي بيان أنتم أثبتتم النسبة؟ لا، قلت بأنه بأي بيان قلتم أن النسبة موجودة؟ قلتم إن لم تكن النسبة موجودة فلا تكون هذه القضية صادقة، لأن فقها بمطابقتها للواقع، فلا بد أن يوجد في الواقع موضوع ومحمول ونسبة. فالآن هذه النسبة لها كيفية، صدقها أيضا بمطابقتها لكيفية النسبة، وإلا إن لم تكن كيفية النسبة أيضا لا تكون صادقة. خاتمة: قد اتضح من الأبحاث السابقة أن الوجود والإمكان والامتناع كيفيات للنسب في القضايا لا تخلو عن واحد من هذه النسب قضية من القضايا، وأن الوجود والإمكان أمران وجوديان. هذه العبارة الموهمة، أمران وجوديان، ظاهر العبارة موجودان على نحو واحد، مع أنهما ليسا موجودان على نحو واحد، أحدهما موجود على نحو الوجود والآخر على نحو عدم الملكة. ما هو الدليل على أنهما موجودان في الخارج؟ قال: لمطابقة القضايا الموجهة بهما، أي بالوجود والإمكان، بما أنها أي تلك القضايا موجهة بهما، مع هذه الحيثية التقييدية، وإلا لا تكون القضية صادقة، بما أنها موجهة بهما للخارج مطابقة تامة، فهما أي الوجوب والإمكان موجودان في الخارج. ولكن هذا السؤال أجبنا عليه هناك، موجودان بوجود منحاز أو موجودان بوجود منشأ انتزاعهما؟ قلنا بوجود منشأ انتزاعهما، لا بوجود، لكن بوجود موضوعهما لا بوجود منحاز مستقل. ونحن لم يقم عندنا دليل أن الوجود إذا كان متحققا في الخارج لا بد أن يكون له ما بإذا، لم يقم عندنا مثل هذا الدليل. نعم، الموجودات في الخارج بعضها لها ما بإذا وبعضها ليس لها ما بإذا، كالمعنى الحرفي، لأنه قائم في الطرفين من نحو الذي أشرنا إليه في الوجود الرابط والمستقل، لكن بوجود موضوعهما لا بوجود منحاز مستقل كالجوهر والعراض، فهما أي الوجود والإمكان من الشؤون الوجودية الموجودة لمطلق الوجود أو لمطلق الموجود. خب لماذا يقول فهما من الشؤون الوجودية الموجودة لمطلق الموجود؟ شوفوا الوجوب وصف ماذا؟ الوجوب وصف ماذا؟ وصف الوجود. الإمكان وصف ماذا؟ وصف الوجود وصف الماهية، مع أن الماهية موجودة في الخارج ومو موجودة في الخارج، قلنا أنها مو موجودة في الخارج إلا بنحو ماذا؟ إلا بنحو الوجود في العرب. هذا بعد ذكرناه فيما سبق، بناء على أصالة الوجود، الماهية موجودة في الخارج أو غير موجودة؟ بالذات مو موجودة، ولكن بالعرب موجودة أو غير موجودة؟ نعم بالعرب. إذا يشمل مطلق الوجود أعم من أن يكون وجوده بالذات أو أن يكون وجوده ماذا؟ بالعرض، لأنه بناء على أصالة الوجود، الوجود موجود في الخارج للوجود بالذات، ولكنه الإمكان موجود في الخارج، ولكن لما هي الموجودة بالعرض. إذا لم نفسر العبارة هكذا فإنه يلزم أنه ماذا؟ الكلام على أصالة الماهية، لأنه إذا قررنا أن الماهية موجودة في الخارج فإمكانها أيضا يكون موجودا في الخارج، فحيث أن الماهية موجودة بالذات فالإمكان أيضا يكون موجودا بالذات، ولكن بناء على أصالة الوجود ليس الأمر كذلك، فإن الماهية موجودة بالعرض والإمكان وصف الماهية. إذا عندما نقول الإمكان موجود في الخارج موجود بالذات لا بالعرض، يكون بالعرض بناء على أصالة الوجود. فلهذا قوله لمطلق الموجود يعني أعم أن يكون الوجود بنحو الوجود بالذات أو أن يكون بنحو الوجود بالعرض. قال فهما أي الوجوب والإمكان من الشؤون الوجودية الموجودة لمطلق الموجود كالوحدة والكثرة والحدوث والقدم بل وسائر المعاني الفلسفية، يعني كل المعقولات الثانية الفلسفية. فإننا ذكرنا فيما سبق أن البحث في الفلسفة إنما هو عن المعقولات الثانية الفلسفية التي يكون العروض في الذهن كالاتفاق بها في الخارج. المبحوث عنها في الفلسفة بمعنى كون الاتفاق بها في الخارج وعروضها في الذهن، وهي المسمات بالمعقولات الثانية الفلسفية في قبال المعقولات الأولية والمعقولات الثانية المنطقية. وأما الامتناع فهو أمر عدمي فلا يعقل أن يكون متحققا في الخارج، لأن الموضوع هو اجتماع النقيضين والمحمول هو محال وهو الممتنع أيضا لا تحقق له في الخارج، فالنسبة أي بينهما أيضا لا تحقق له في الخارج، ولكن لا تحقق واقعي له في الخارج، ولكن تحقق فرضي له أو ليس له؟ نعم له، لأنه أنت عندما تقول اجتماع النقيضين محال هذه القضية صادقة لها مطابق، مطابقها عين في نفس الأمر، مراد من نفس الأمر ما هو؟ يعني ذاك الذي يسرغه العاقل من الواقعية لما لا واقعية له. وأما الامتناع فهو أمر عدمي. إلى هنا السيد العلامة يقول كنا نتكلم معكم على أصالة الماهية، أما من الآن هذا الباقي 4-5 أسطر الأخيرة نريد أن نتكلم معكم على أصالة الوجود. نحن إلى هنا كنا نجعل الماهية أو المفهوم موضوعا فنحمل عليه الوجوب والإمكان، نقول الله واجب الوجود. خب الله مفهوم أو ماهية؟ مفهوم، قلنا بعد فيما سبق بأن الله سبحانه وتعالى وما له من الصفات بعد كلها داخلة في عالم المفاهيم لا في عالم الماهيات، بناء على التفسير الصدرائي للماهية، وهو أن الماهية حد الوجود، إذا الله موجود أو الله واجب الوجود، هذه الله ماذا؟ مفهوم وليس بماهية. الإنسان ممكن الوجود، الإنسان ماهية أو مفهوم؟ ماهية. في الواقع الإنسان ممكن الوجود، لو وجود الإنسان ممكن الوجود، بناء على أصالة الماهية. يقول الإنسان ممكن الوجود يعني متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، أما بناء على أصالة الوجود لابد أن نصحح العبارة، لا نقول الإنسان ممكن الوجود، لابد أن نقول ماذا؟ وجود الإنسان ممكن الوجود. طب النتيجة ماذا؟ يقول النتيجة أن ذلك لابد أن تقول مو الله واجب الوجود، تقول هذا الموجود واجب، هذا الموجود ممكن. وهذا ما ذكره في الفروع التي ذكرناها في مقدمة الكتاب، من أن القضايا في هذا الكتاب على طريقة ماذا؟ عكس الحامل. أنت عندما تقول الإنسان موجود هذا معكوس، واقعه ماذا؟ الوجود إنسان. عندما تقول الإنسان ممكن هذا ليس بصحيح، وجود الإنسان ممكن. السؤال، إذا صار وجود الإنسان ممكن، خب الوجود واجب أو ليس بواجب؟ أينما تحقق الوجود فهو واجب أو ليس بواجب؟ واجب، لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد. إذن تبين أن الوجود ليس مختصا بالله سبحانه وتعالى، ونحن نريد أن نثبت وجودا للواجب مختصا به سبحانه وتعالى، وهذا الوجود ليس مختصا به، لأن الوجود كاشف الوجود جاء. كلما تحقق الوجود فهو موجودا بالضرورة، ضرورة سابقة وضرورة لاحقة. لعد إذا كانت الضرورة موجودة في جميع الموجودات، إذن هذا الوجود الذي يختص بالواجب بأي معنى يكون؟ يعني بعبارة الأدق، قولوا القيام بالذات، القائم بذاته. إمكان الممكن بأي معنى يكون؟ القائم بغيره. إذن تجدون على أصالة الماهية معنى الوجوب والإمكان ذات المعنى الذي تقدم، وهو أن الإمكان سلب الضرورة وأن الوجوب هو الضرورة. وأما على أصالة الوجود فإن الوجوب والإمكان يرجعان إلى الضرورة وإلى عدم الضرورة، أم يرجعان إلى الغنى والفقر؟ يرجعان إلى الغنى والفقر. إذن بناء على أصالة الوجود أساسا وجهة هذه المرحلة تتغير، لأنه هذه المرحلة كنا نحن نبحث فيها الوجود بمعنى الضرورة، الإمكان بمعنى سلب الضرورة، وهذا ينسجم مع مباني أصالة الماهية. أما بناء على أصالة الوجود فإن الوجود بمعنى شدة الوجود، يعني بمعنى الوجود الغني، وأن إمكان الوجود بمعنى ضعف الوجود، يعني الإمكان الوجود الثقيل. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم يؤكد على هذه النقطة، وهي الغنى والفقر. في موارد متعددة من القرآن الكريم تجد أن القرآن يؤكد على هاتين الصفتين للواجب وللممكن، فإن الواجب هو الغني. طبعا في القرآن هذه كلمة الغني وردت في 17 مورد، في أكثر الموارد أيضا فيها لفظ الحميد، الغني الحميد، الغني الحميد، وإن كان في بعض الموارد غير موجودة. إذن ولكن في مقابل صفة الممكن لا يصفه بأنه معلول، لا يصفه بأنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وإنما يصفه. إذن القرآن الكريم يؤكد على هاتين الصفتين، طبعا ولا يصف ولا يعطي الغنى لغيره، الغنى له إلا في آية واحدة من القرآن، فإنه يعطي الغنى له ولرسوله، يقول إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. حتى هذا الغنى الموجود لله واضح، أما الغنى الموجود للرسول بأي نحو هذا بعد موكول إلى بحث تفسيري. في سورة توبة آية 74 إلا أن أغناهم الله، من الواضح أن الإغناء للرسول أيضا من إغناء الله، ولكن الآية المباركة عندما تصف البشر أو تصف المخلوقين تقول إلا أن أغناهم الله ورسول أغناهم الله ورسوله من فضله. إذن فتحصل إلى هنا أن الوجوب والإمكان على أصالة ما هي له معناهما المتقدم في الفلسفة غير فلسفة قدر المتألهين، حتى سواء كانت فلسفة مشائية أو فلسفة إشراقية أو كان بحثا كلاميا. فلهذا تجدون أن البحث الكلامي هو متأخر عن البحث في الفلسفة القدرائية، يعني في الحكمة المتعالية. هناك يبحثون عن الوجوب والإمكان بمعنى تساوي النسبة وعدم تساوي النسبة، ولكن هنا عندما نبحث عن الوجوب والإمكان نبحث عن الغنى والفقر، وهو قاس للفرق بين الواجب والممكن، بغض النظر عن وجود حد للممكن وعدم وجود حد للممكن. الممكن فقير بالذات، فسواء كان له حد أم لم يكن له حد، وهذا ما ذكرناه مرارا لكم من أنه لا تلازم بين الإمكان وبين المحدودية. قد يكون محدودا ولكن ليس الفارق الحقيقي بين الواجب والممكن هو في وجود الحد وعدم وجود الحد، بل الفارق الحقيقي بين الواجب والممكن أن الواجب غني بالذات وأن الممكن فقير بالذات، أعم من أن يكون له حد أو لم يكن له حد. فنحن لا ندور في الممكن مدار وجود الحد وعدم وجود الحد، وإنما الإمكان يلازم الفقر والفقر يلازم الإمكان. فسواء كان هذا الوجود الفقير محدودا أو كان غير محدود، حتى لو لم يكن محدودا أيضا لا ينقلب عما هو عليه من الفقر الذاتي. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في المرحلة الرابعة. بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الخامسة. في المرحلة الخامسة نبحث في الماهية وأحكام الماهية. خب بحسب التسلسل المنطقي للكتاب، نحن ذكرنا الإخوة يتذكرون في أول الكتاب أن هذه المراحل متسلسلة بعضها على بعض. نحن انتهينا في البحث السابق أن الإمكان يلازم الماهية وأن الماهية تلازم الإمكان، لأننا قلنا الموجود إما واجب وإما ممكن، والإمكان وصف ماذا؟ وصف الماهية. هذا بناء على ماذا؟ بناء على أطالة الماهية، وإلا بناء على أطالة الوجود، فإن الإمكان وصف للوجود لا أنه وصف للماهية. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن هذا الإمكان أو هذا الممكن الذي أثبتناه في المرحلة السابقة أنه صفة للماهية، ما هي الماهية؟ هو المرحلة الخامسة، البحث في الماهية وفي أحكام الماهية. إذن المرحلة الخامسة مترتبة ماذا؟ على البحث في المرحلة الرابعة، بعد أن علمنا أن الإمكان يلازم الماهية. الآن لقائل أن يسأل، لسائل أن يسأل ويقول ما هي الماهية التي تلازمها الإمكان؟ من هنا دخلنا في المرحلة الخامسة. هذا البحث الأول. البحث الثاني أنه بناء على أصالة الماهية، فالبحث عن الماهية وأحكام الماهية يكون بحثا فلسفيا أم لا؟ نعم، لأن الماهية موجودة، الإنسان موجود، إذن يكون البحث عن الماهية وأحكام الماهية بحثا أصيلا في الفلسفة الإسلامية. أما بناء على أصالة الوجود يكون بحثا أصيلا أم بحثا تبعيا؟ يكون بحثا تبعيا، لأن الماهية حد الوجود، والحد أمر عدمي، موجود بالعرض لا أنه موجود بالذات. فإذا كان موجودا بالعرض إذن لا وجود حقيقي له، إلا إذا توسعنا في موضوع الفلسفة، قلنا نبحث في الفلسفة عن الموجود الأعم من الموجود بالذات والموجود بالعرض، عند ذلك تكون مسائل الماهية داخلة في الفلسفة الإسلامية في مبحث الفلسفة. أما إذا قلنا نحن عندما نقول بحث الفلسفة أو موضوع الفلسفة هو الموجود، ومرادنا من الموجود هو الموجود بالذات، إذن البحث عن الماهية وأحكام الماهية يكون خارجا عن المسائل الفلسفية. وأما على ما اخترناه فيما سبق من أن الوجود والماهية كلاهما حقيقي في الخارج، إذن البحث أصيل، ولا نحتاج أن نخرج الماهية وأحكام الماهية عن البحث الفلسفي. فلهذا قال: المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها، وفيها سبعة فصول. الفصل الأول بلي وين؟ العفو، مع الأسف الشديد زين ذكرتوني مولانا، أنا ما طبقت، فقط أطبق هذا. هذا كله بالنظر إلى اعتبار العاقل الماهيات والمفاهيم موضوعات للأحكام. هذا اعتبار العقل الماهية في الإمكان، المفهوم في الوجوب، عندما نحمل عليه واجب ممكنون، هذا بالنظر إلى هذا. وأما حقيقة المطلب غير هذا كما قلنا في أول الكتاب. وأما بالنظر إلى كون الوجود العيني هو الموضوع لها، أي لهذه الأحكام حقيقة، إذن الوجود ممكن، الوجود واجب بالحقيقة لأطالة الوجود. فالوجوب معناه ماذا؟ نهاية شدة الوجود. بعد مو الوجوب فقط الضرورة، لأن الضرورة موجودة في كل موجود آخر، نعم ضرورة بالغير. فالوجوب نهاية شدة الوجود، هذه النهاية أو هذا الشيء الملازم لقيام هذا الوجود بذاته واستقلاله بنفسه، وهو الغني بالذات. وأما والإمكان فقره في نفسه وتعلقه بغيره بحيث لا يستقل عن ذلك الغير بذاته، كما في وجود الماهيات الممكنة، في وجود الماهيات الوجود متصف بالفاقر مو الماهيات متصفة، فهما أي الوجوب والإمكان شأنان قائمان بالوجود. بعد شأنان قائمان بالوجود، أحدهما بالذات والآخر بالعرض، وكلاهما بالذات، بعد كلاهما بالذات، لأن الإمكان شأن الوجود الممكن والوجوب شأن الوجود الواجب، فكلاهما من شؤون الوجود بالذات، بخلافه على أطالة الماهية فإنه أو أطالة الوجود بالمعنى الأول للوجوب والإمكان، فإن الوجود إمكان شأن من شؤون الموجود بالعرض لا من شؤون الموجود بالذات. حتى الإخوة يلتفتون بأنه إذا أردنا أن نكتب فلسفة مبنية على أطالة الوجود كيف هذه الأبحاث لا بد تتغير كاملا، لأنهم الآن تجدون أكثر الأبحاث اللي من أول الكتاب إلى هنا كنا نبحثها أساسا في الأعم الأغلب مبنية على أطالة الماهية. فهما شأنان قائمان بالوجود غير خارجين عن الوجود. المرحلة الخامسة في الماهية وأحكام الماهية، وفيها سبعة فصول. الفصل الأول: في تعريف الماهية. الماهية لغة كما تعلمون مأخوذة إما من ماهي أو من ماهو. بس إذا قلنا من ماهو فأصلها تكون ماهوية، ولكنه لأنها ثقيلة حذفت الواو فصارت ماهية. على أي الأحوال لغة واضحة سواء كان من ماهو أو من ماهية، الآن مو بحثنا لغوي، الكلام في الاصطلاح ما هو المراد من الماهية. قرأت في محله أن الماهية تطلق على أحد معنيين، إن إما الماهية بالمعنى الأعم وتشمل الوجود وليس محل الكلام هنا، وإما الماهية بالمعنى الأخص وهو ما يقال في جواب ما هو. من هنا يوجد بحث مهم من الناحية المنطقية ومن الناحية الفلسفية، وهو أننا نجد أنه في جميع لغات العالم ولا أقل في لغتنا وهي اللغة العربية نجد أن الإنسان في هذه اللغة عنده أسئلة متعددة يعبر عنها بأدوات استفهام متعددة، فلهذا تارة يسأل بما وأخرى يسأل بهل وثالث يسأل بلما ورابع يسأل بمتى وخامس يسأل بأين وسادس يسأل بكيف ويسأل ويسأل ويسأل ويسأل. ومن هنا لابد أن نعرف أولا أساسا تعدد السؤال ماذا يعني، لماذا أن البشر في أي لغة من اللغات وجدت عنده أسئلة متعددة عن شيء واحد، لأنه أنت هذا الشيء الواحد تسأل عنه أسئلة متعددة، مو الأشياء المتعددة تسأل عنها أسئلة متعددة، الشيء الواحد تسأل عنه سؤالا واحدا أو أسئلة متعددة، ها؟ أسئلة متعددة، فلهذا تسأل ما هو، هل هو، لما هو، متى هو، أين هو، كيف هو، مع أنه شيء واحد. هذا ماذا يعني؟ هذا البحث إن شاء الله إذا وفقنا في خدمة الإخوة في المنطق إن شاء الله سنزيده توضيحا، لأنه بحث مهم أيضا من الناحية المنطقية، وهو أنه هذه الأسئلة المتعددة عن الشيء الواحد تكشف عن مجهولات متعددة في الشيء الواحد، وإلا لو كان فيه مجهول واحد لما كان هناك معنى لأن يسأل عنه ماذا في أسئلة متعددة. إذن أسئلة متعددة لشيء واحد عن شيء واحد هذا معناه وجود مجهولات متعددة، وجود مجهولات متعددة هذا يستدعي وجود ماذا؟ معلومات متعددة، يعني يمكن الوصول من هذه المجهولات المتعددة إلى معلومات متعددة. إذا كانت هناك معلومات متعددة لابد أن نفرض أن هذا الشيء له حيثيات متعددة، وإلا لا يعقل أن تكون له ماذا؟ مجهولات متعددة ومعلومات متعددة، مع أنه شيء واحد في الواقع الخارجي. في الواقع الخارجي هذا واحد أو ليس بواحد، لعد لماذا يسأل عنه بأسئلة متعددة؟ هذا يكشف عن وجود حيثيات متعددة في الشيء الواحد. هذه الحيثيات المتعددة المناطق وجدوا أن الذي يهمهم منها ثلاث، لأنه نحن عددنا أسئلة متعددة كثيرة أكثر من ثلاثة، فلهذا يقول الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه في منطق المنظومة: أس المطالب ثلاثة علم، مطلب ما، مطلب هل، مطلب لم. خب مطلب أين عندنا؟ مطلب متى عندنا؟ مطلب كيف عندنا؟ بل عشرات المطالب عندنا، ولكن لماذا اقتصر المناطق على هذه المطالب الأساسية الثلاث وغض النظر عن تلك المطالب؟ بعد هذا بحث منطقي. إذن من المطالب الأساسية أو من الأمور التي يستقل العاقل بالسؤال عنها هو مطلب ما ومطلب ما ومطلب هل، ومطلب لما أيضا كل واحدة منها تنقسم إلى قسمين. قسم الأول فيما تنقسم إلى ما الشارحة وإلى ما تنقسم ما إلى ما الشارحة وما ماذا الحقيقية، وهل تنقسم إلى هل البسيطة وهل المركبة، ولما تنقسم إلى لما الفاعلية السؤال عن الفاعل، وإلى لما الغائية السؤال عن الغاية. واضح إلى هنا المطلب؟ طب الآن سؤالنا نحن عندما نقول الماهية ما يقع في جواب ما هو، هيا ما الماء الشارحة أم الماء الحقيقية؟ إذن هذه الماء التي نسأل عنها هنا نقول أن الماهية ما يقع أو ما تقع في جواب ما هو، هيا ما هو، ما هو الشارحة وما هو الحقيقية. من الواضح الماء هو الحقيقية لأن الماء الشارحة لا يقع في جوابها ماذا الماهية. الإخوة يتذكرون نحن قلنا بأن ماء الشارحة قبل السؤال عن هل البسيطة، وما الحقيقية بعد السؤال عن ما بعد السؤال عن هل البسيطة. إذن هل البسيطة تقع بين ماذا؟ تقع بين ما الشارحة وبين ما الحقيقية. إذن هنا يبقى عندنا هذا المطلب، وهو ما هو الفرق بين ما الشارحة وبين ما الحقيقية. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن الماء الحقيقية هي السؤال عن الشيء بعد تحقق الوجود، والماء الشارحة هي السؤال عن الشيء قبل تحقق الوجود. ومن هنا قد يكون أحدهما مطابقا للآخر، يعني الماء الحقيقية هي الماء الشارحة وبالعكس، وقد يكون أحدهما غير الآخر، ولكن محل كلامنا في الماء الحقيقية. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.